بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه. أيضا في رواية عن حميد رحمه الله أنه قال: سئل أنس رضي الله عنه: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمي. فذكر الإمام البخاري هذه الترجمة: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، فضل انتظار الصلاة، فضل انتظار الصلاة، وأن العبد ما زال في صلاة طالما كان ينتظر الصلاة. هذا ليس بوقت ضائع. بينا قبل ذلك أن الفترة بين الأذان والإقامة يبقى فيها دعوة لا ترد، يبقى للعبد دعوة لا ترد بين الأذان والإقامة، وكذلك بين كل أذانين صلاة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوقت يشغله الإنسان بطاعة رب سبحانه وتعالى، سواء بقراءة القرآن أو بالاستغفار والتوبة والدعاء وبالذكر بصفة عامة. يبقى هذا توقيت يستثمره الإنسان، يبقى المسلم يعلم كيف يستثمر اللحظات. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. بتمر على الإنسان بعض اللحظات تراه صامتا وكذلك ليس بمتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، فامتنضي لحظات، كان من الممكن أن أستثمر هذه اللحظات. دايما كده المسلم يتعامل مع وقته كما يتعامل التاجر مع ماله، كما يتعامل التاجر مع ماله. ليس هناك مال راكد بالنسبة للتاجر، وإلا حنجد أنه يبحث عن صفقة حتى يحقق من خلالها الربحية. كذلك المسلم ينتبه إلى أوقاته، ليس هناك وقت مهدر، وكذلك ليس هناك وقت ضائع. أي لحظة بتمر على المسلم عند ذلك يستطيع أن يصرف هذه اللحظات بما يجلب عليه السعادة في الدنيا والآخرة. فقال: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. ويبقى هذا الأمر مقيد بما ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبما ترجم الإمام البخاري رحمه الله. من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، ممكن الإنسان يصلي في بيته وبالتالي يمكث في مكانه حتى يصلي الصلاة التالية مثلا، فعلى ذلك لا. هذا أمر مقيد بالمساجد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم. ممكن مجالس العلم هتعقد في غير المساجد، لكن هذه المنح كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس في المسجد وبالتالي يستذكرون ما يتعلمونه من كتاب ربهم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. يبقى دي قيود، يبقى الاجتماع يكون في المسجد حتى تكون هذه المنح. لا شك أنه لو كان هناك اجتماع على الطاعة في غير المساجد في منح من الله سبحانه وتعالى لمن عقد هذا المجلس أو لمن عقدوا هذا المجلس، لكن احنا بنتكلم على الأجر المنصوص عليه. هذا الأجر منصوص عليه له قيود، عشان يتحقق يبقى لابد أن يكون الاجتماع في المسجد. لا شك أيضا أن المرأة قد تصلي في بيتها وبالتالي بتمكث في مصلاة تنتظر الصلاة التالية، لا ثواب وأجر، لا ثواب وأجر، لكن يعني قدر ذلك الثواب لا نعلم. لكن هنا احنا بنتكلم على ثواب من صلى ثم انتظر الصلاة التانية هو في المسجد، فهو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك ملائكة يدعون له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم ينصرف عن مجلسه ما لم يحدث كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة، ما دام في مصلاة الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى ده دعاء الملائكة لمن صلى ثم مكث فترة بعد الصلاة، يبقى الملائكة يدعون له. وبالتالي احنا بنعلم ايضا بنتعلم الإيمان بالملائكة، يبقى الإيمان بالملائكة، يبقى كيف هذا الربط ما بين سلوكيات الإنسان وما بين الاعتقاد، بين سلوكيات الإنسان والاعتقاد، يبقى كيف نحرك هذا الأصل في النفوس والقلوب. يبقى على ذلك أصلي ثم أتعمد أن أجلس في مصلاي، وأنه أعلم يقينا أنك ملك الآن أو ملائكة يدعون لك اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. وإلى متى؟ يبقى إلى متى؟ نقول حتى تنصرف أو يحدث ذلك الإنسان. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يبقى ده فيها بيان لفضل المساجد وفضل أيضا أن يمكث الإنسان في المسجد. يبقى مجلس علم ممكن يعقد خارج المسجد، ولكن الأول أن يعقد في المجلس في المسجد. قلنا لهذه المنن وتلك الرحمات والعطايا من الله تبارك وتعالى. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، يبقى صلى المغرب وانتظر كده حتى يصلي العشاء، أو صلى الظهر وانتظر حتى يصلي العصر، أو العصر وانتظر حتى يصلي المغرب، يبقى هو ما زال في صلاة طالما أن الصلاة هي التي تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يبقى دي فيها بيان لفضل انتظار الصلاة في المسجد، وفضل أيضا الجلوس في المسجد، فضل الجلوس في المسجد بعدما صلى الإنسان. الرواية الثانية كانت رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وثم عدد لنا هؤلاء. قال الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد، وده الشاهد من الرواية ورجل قلبه معلق في المساجد. قالوا قلبه معلق بالمساجد كما يعلق القنديل في المسجد، يعني كما يعلق القنديل في المسجد، يبقى ده معلق في المسجد مش هينفك عن المسجد. وكذلك هذا رجل قلبه معلق بالمساجد. طبعا هذا الأمر لا يأتي بين يوم وليلة، لكن ده محتاج إلى مجاهدة النفس، وأيضا حب الإنسان لأماكن الطاعة، حب الإنسان لأماكن الطاعة. نجد أن أهل المعاصي يحبون الأماكن التي يرتكبون فيها المعاصي حتى لو يرتكب المعصية، أنه قلب منحرف، يبقى ده قلوب منحرفة. هذه القلوب المنحرفة تحب أماكن المعصية كما يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. في المقابل المؤمن يبقى المطلوب أن قلبي يبقى معلق بالمسجد، أنا أحب ذلك المكان أنه لم يخصص إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أماكن لم تخصص إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فأهل الفجور والمعاصي يحبون الأماكن التي تفعل فيها المعاصي والموبقات والفواحش. أهل الطاعة ينبغي أن يحبون الأماكن التي فيها طاعة الله سبحانه وتعالى ورفع فيها ذلك الذكر. فرجل قلبه معلق في المساجد يبقى نقول فلان ده من رواد المساجد، من رواد المساجد. والأمر ده طبعا يأتي بالممارسة، قلنا خاصة لما يبقى أنا ببحث دايما عن مجالس العلم، أبحث عن أداء الصلاة حيث ينادى بهن، فحتجد قلب هذا العبد حيعلق بالمساجد، محب دايما كده المساجد، أول ما بيرفع الأذان يهرع دوما إلى المسجد، كذلك يبحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر. إذا أتى المسجد أتى مبكرا، يبقى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لما يأتي الإنسان مبكرا في يوم الجمعة، يبقى نقول كل هذه الأثار متعلقة بالمسجد. هذا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد دايما كده حريص على فعلها، لأن أفضل مكان يعني بيرتاد هذا الرجل هو المسجد. لماذا؟ لأنه مكان يعني أعد هذا المكان لذكر الله سبحانه وتعالى، للصلاة، قراءة القرآن، الدعاء، الاستغفار، مجالس العلم. فلذلك هذا مكان أو بقعة محبوبة إلى قلبي، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير بقاع الأرض مكة، فيبقى مكة دي خير بقاع الأرض، وينبغي أن تكون هذه البقعة محببة في قلوب المسلمين، محببة خير بقاع الأرض، يعني هذه خير بقاع الأرض. فيبقى على ذلك يبقى ده مكان محبب في قلوبنا. يبقى كما أنت تحب فلان، كيف تحبه؟ هنحب فلان للصفاته التي هو عليها، صفات حسنة، فبنحب فلان، حب فلان. كذلك يبقى دي محبة، كيف أعقد هذه المحبة في قلبي؟ يعني يسعى الإنسان لهذا الأمر، أسعى، يبقى أنا أحب هذا المكان، هذه البقعة. لماذا؟ لأنها مخصصة لذكر الله، ليس لها يعني لا نعقد فيها أمر من أمور الدنيا، يعني لا صفقات ولا غير ذلك، حتى إنشاد الضالة ممنوع في المكان ده، بدأ مكان مخصص لذكر الله سبحانه وتعالى، في للصلوات، لمجالس العلم، للذكر، للدعاء. المسجد هو بيت كل مسلم، المسجد هو بيت كل مسلم، فلنجد الراحة إلا في ذلك المكان، لنجد الراحة إلا في ذلك المكان. ومنها أيضا يعني مجرد أننا صلينا ثم انتظرت في مكاني في مصلاه كده، لن أنتظر الصلاة التالية، ولكن انتظرنا برهة من الوقت، فعلى ذلك هناك ملائكة يدعون لك اللهم اغفر الله اللهم ارحمه، حتى أنصرف من المجلس أو من هذه المصلى أو أحدث ذلك الإنسان فقد يعني الوضوء. فلذلك قال ورجل قلبه معلق في المساجد، يبقى كما يعلق القنديل كده في المسجد، يبقى قلبه أيضا معلق بالمساجد، حب المسجد وقع في قلبي، يبقى حب المسجد وقع في قلبه. وده لابد أن يكون له مظاهر، يعني لابد أن يكون له مظاهر كده نراها، حب ارتياد هذا الإنسان للمسجد، وكذلك حب ارتياد الإنسان للمساجد، وأيضا البحث عن مجالس الذكر والعلم. الرجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليهم. الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يبقى رجلان تحب في الله، قلنا دي عملة صعبة، يعني دي عملة صعبة فعلا، ممكن أجد قلبي أحب فلان، لكن ترى لما يحدث أي نوع من أنواع الاختلاف يبقى يتنكر قلبي له. يبقى انتبه بقى، ده الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يبقى ليس هناك مصالح من مصالح الدنيوية. يا ترى لو حدث نوع من أنواع الاختلاف أو الشقاق، كيف ترى قلبك بالنسبة لهذا الإنسان؟ يبقى هيتغير، لأن أقول لك ده الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ليس الأمر من أمور الدنيا، ليس الأمر من أمور الدنيا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ألف بين قلوب الصحابة لما طهرت هذه القلوب، قلوب طاهرة، فألف الله تعالى بين هذه القلوب. وطهارة القلب بيتطلب دايما كده يبقى النظر وتدقيق النظر إلى القلب، وإزالة أي عائق يعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. قلوب لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، يبقى طهارة القلب ده أمر مطلوب، إن احنا نطهر القلب، وكذلك أيضا أن نصل إلى لين القلب. لين القلب ليس قسوة القلب، قسوة القلب بقلة الذكر، لين القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى قصد القلب، انتبه كده، يبقى من قلة ذكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى. يبقى عايز انا لين القلب فبما رحمه الله لين تلهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. يبقى غلظه القلب قسوه القلب هتاتي من قل الذكر لسان رب سبحانه وتعالى، لكن كسر الذكر لسان رب سبحانه وتعالى يبقى ينجلي هذا القلب وكذلك يطهر هذا القلب ونزيل اي عائق يعوق الانسان في سير رب سبحانه وتعالى. لان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. التنبيه دائما التنبيه وارشاد العباد الى هذه الى القلب، الا ان في القلب يبقى مضغه كده يبقى يا ترى ده قلب لكن لو صلح صلحت جميع الاعضاء واذا فسد فسد جميع الاعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ورجل تحب في الله اجتمع عليه تفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني لما بنقرأ الرواية دي مباشرة كده نتذكر قصة مين؟ يوسف عليه السلام. تذكر كده قصة يوسف، يبقى دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني نقول على ذلك هي التي دعت يوسف، يبقى امرأة جميلة وكذلك أيضا لها منصب، وبالتالي هو كان يعني غلام هذه المرأة ومع ذلك قال إني أخاف الله واعتصم برب سبحانه وتعالى حتى صرف عنه ذلك الكيد. أول بنقرأ الرواية دي ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يبقى الخوف من الله سبحانه وتعالى يبقى ده حاجز، هيبقى حاجز كده وحاجب حتى لا توقع المعصية. وقيموا السيئات، طب يوقى الإنسان السيئات إزاي؟ يبقى عن طريق القلب، القلب كده يبقى لما يغرس فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك وأما من خاف مقام ربي، المقابل كده ونهى النفس عن الهوى، يبقى الهوى ازاي ما يتحكمش فيه؟ يبقى لازم نصل إلى هذه المرتبة، يبقى خوف العبد وتذكر العبد الدائم لهذا الموقف العظيم لما حنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. حنسأل عن هذه الكلمة، يبقى كلمة كده ممكن يخرج الإنسان الكلمة، لكن أنا بتذكر أنني سأقف بين يدي سبحانه وتعالى، ماذا سأقول ربي لما يسأل العبد كده؟ لماذا تكلم بهذه الكلمة؟ طب فعل حركة سكنة أي شيء بقى يصدر من الإنسان، يا ترى ماذا سأقول ربي لما أقف كده بين يديه ونسأل لما فعلنا كذا، لما لم نفعل كذا، لما قلنا كذا، لما لم نقل في ذلك الموقف كذا. يبقى فدايما تتذكر ذلك الموقف العظيم. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، يبقى ما فيش دافع للنفس إلا لما أستحضر هذا المشهد، يعني لما أقف من أدرس ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيطرى في الحالة دي حينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إيه اللي منعه مع أن يعني يوسف عليه السلام شاب، يعني شاب والشهوة عند الشباب بتبقى عالية ومرتفعة، ومع ذلك ترى ايه اللي منعه، يعني ايه اللي منعه؟ ده الامر امن تماما، يعني الامر هيبقى امن تماما، ممكن يمنعه خوف هذا الانسان ان ياتي مثلا احد يرى على ذلك، لا ده الامر امن تماما وجمال ومنصب والامر امن تماما، ومع ذلك ترى ايه اللي منعه من ذلك الامر، ايه اللي منعه؟ يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى. ودي تبقى تربية، يعني دي يتربى الإنسان على ذلك، يبقى دي مواقف يظهر من خلالها عقيدة الإنسان وعلاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى. خوف من الله سبحانه وتعالى مش هيركب في هذه اللحظة، لا ده أساسا تربى على الخوف من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لما يعني في ذلك الموقف يبقى هيخرج ما كان بداخله ما غرس من أمور الاعتقاد، يخرج في ذلك معرفة هذا العبد بربه سبحانه وتعالى. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يبقى صدقة كده مش أخفى عن الناس، ده هو أخفاها عن جوارحه، يتصدق بيمينه وأخفى ذلك عن شماله، يبقى على ذلك حتى نعلم أن نفقة السر، نفق السر نقوله في ذلك استصر بها ليس عن الناس ولكن حتى عن جوارحه. تأكيدا لهذا الأمر. رجل ذكر الله قليلا ففاضت عيناه. اللي طبعا بيخفي الصدقة دي يعني بيخفي الصدقة يبقى يعني ما أراد يعني الرياء ولا السمعة ولا الثناء ولا المدح من الناس، لكنه فعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله قليلا ففاضت عيناه، يبقى دول سبعة كده، الرواية اشتملت على سبعة، هم أكثر من ذلك لكن الرواية اشتملت على يعني هذه الأصناف. قال سبع ظل الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وفي رواية سبع ظل الله في ظل عرشه، سبعة يظلم الله في ظل عرشه، ظل المقصود هنا ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربي، نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى، تراه مقبلا على الطاعة، وربنا سبحانه وتعالى بيصون ويحفظ ذلك الإنسان إن كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى بالطاعة. شاهد من ذلك رجل قلبه معلق في المساجد، القلبه قلبه معلق سيد، حب الأماكن دي حبها، يبقى عايزين نصل إلى درجة إن إحنا نحب هذه الأماكن، يعني مش نرتد الأماكن دي فقط، ولكن يعني غرس محبة هذه البقاع في القلب. يبقى خير بقاع الأرض هي المساجد، هي خير البقاع وهي أحب البقاع إلى قلوبنا. يا ترى لماذا؟ لأنها هي أماكن ما أعدت إلا لذكر الله سبحانه وتعالى، ما أعدت يعني أدي رفع الأذان منها، وكذلك أدي الصلوات، أدي مجالس العلم، هي أماكن لم تعد إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تعقد فيها صفقة من صفقات الدنيا، بل لا تنشد فيها الضلة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر هذه الروايات رواية أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، هل يطال اتخذ خاتم، فقال نعم، ثم ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل على وجهه بعدما صلى، بعدما صلى انصرف من صلاته. وطبعا السنة في ذلك أن الإمام إذا انصرف من صلاته استقبل الناس بوجهه، يبقى استدبر القبلة واستقبل الناس بوجهه، ودي هذه السنة، لكنها السنة بالنسبة للإمام. احنا لعلنا ذكرنا قبل ذلك ونؤكد على هذا الأمر، أن بعض المأمومين اعتاد بعدما صلى يبقى ينصرف كده، بينصرف من مصلى وبالتالي يستدبر القبلة، يبقى هذا ليس من السنة، ولكن هذه السنة بالنسبة للإمام، إذا انصرف استدبر القبلة واستقبل وجه الناس كحال الخطيب كحال الواعظ، يبقى بيستدبر القبلة ويستقبل الناس، يبقى هذه السنة التي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه ثم أقبل عن وجهه بعدما صلى، فقال صلى الناس ورقدوا، يبقى في الأماكن المتفرقة المساجد المتفرقة صلوا في بداية ورقدوا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم انتظروا خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، يعني مش وقت ضايع، يعني ده مش وقت ايه ضائع، لكن ده انت ما زلت في صلاة، ما انتظرت الصلاة. قال فكأني انظر الى وبيس خاتمه، يبقى بينظر كده الى البريق اللي هو من الخاتم، نتيجة ان يبقى ده كان من فضة، وليه بريق حنراه في الظلمة، يبقى ده معناها، وبالتالي اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، وذكر الشاهد من هذا الأمر. وطبعا الشاهد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى شطر الليل، وثم لما انصرف صلى وانصرف من صلاته أقبل عين بوجهه وقال صلى الناس ورقد ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، وده الشاهد، من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. يبقى وكذلك إن صلى الإنسان في مصلاة ومكث حتى لو بره من الوقت، يبقى ملائكة يدعون لذلك الإنسان ويستغفرون له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يبقى ده دعاء مكرر كده حتى ينصرف الإنسان مصلاة أو يحدث. ثم ذكر الرواية الباب التالي، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال الإمام البخاري رحمه الله فضل، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، أي يبقى الذهاب والرجوع، يبقى ذهب المسجد ورجع مرة ثانية إلى بيته وإلى مكانه. ذكر رواية عن عطاء بن يسار رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا المسجد وراح، يبقى بيتكلم على الذهاب والرجوع، يبقى ذهب الغدو والذهاب أو الرواح اللي هو الرجوع. لغدوة في سبيل الله روحها خير من الدنيا وما فيها. يبقى الغدو أساسا اللي هو الذهاب في أول اليوم، والروحة اللي هي عند الزوال. يبقى لكن هنا في هذه الرواية قال من غدا المسجد وراح، يبقى أتى المسجد ثم رد إلى بيته أو إلى مكانه، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. يبقى أعد الله سبحانه وتعالى نزله من الجنة كلما غدا أو راح. يبقى أنت في معية الله سبحانه وتعالى لما يغدو الإنسان المسجد، وكذلك لما ينقلب بعد ذلك بعد صلاة إلى البيت. قال باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر رواية عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، ثم ذكر رواية عن حفص بن عاصم ابن عاصم رحمه الله قال سمعت رجلا من الأزدي يقال له مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة، الصبح أربعة. فقال الإمام البخاري رحمه الله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى المطلوب كده إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فبيذكر هنا مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقد أقيم الصلاة، ولكن هذا الرجل ما زال يصلي. يبقى رأى رجلا يصلي وأقيمت الصلاة لكنه ما زال يصلي، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يصرك عليه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، الناس تجوا الرجل ده يعني يسألون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة، الصبح أربعة. بينكر على هذا الرجل، قلنا لأنه يبقى صلى السنة ودخل بعد جانب الفرض كأنه يبقى قال الصبح أربعة، يبقى كأنه هو كأنه زاد في صلاة الصبح. أنك حال الإنسان لما بينصرف كده من فريضة، البعض لما ينصرف من فريضة يقوم مباشرة للسنة، يقوم مباشرة للسنة، إن قام للسنة يبقى يغير المكان أو يتكلم، وأن عشان يفصل ما بين السنة والفرض، يفصل ما بين السنة والفرض. وإلا لو صلى الإنسان يعني كحال الإنسان مثلا لم يصلي رغيبة الفجر، صلينا الفجر فقام مباشرة وأتى بركعتين، كأنه حاله حال المسبوق، كأنه يعني النافلة دي يبقى ألصقها وألحقها بالفريضة، فكأنه الفجر أربعا. في بداية كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل. يبقى لما احنا بنصلي الفرض وعايزين نصلي السنة افصل، افصل بينهم بكلام او تنتقل لمكان اخر حتى تفصل ما بين الفرض والنفل. لكن البعض يبقى في مكاني اول ما انصرف قام ثم يأتي بالنافلة، كأنه يبقى حاله كحال المسبوق. احنا لما بنصلي مثلا الظهر اربعة، لو في انسان مسبوق يبقى اول ما بنصرف الامام بيقوم حتى يأتي بما فاته من الركعات. يبقى ده فهو برضك هنا في السنة افصل. يبقى لما نتكلم بكلام الناس يبقى فصلنا بين السنة والفرض، انتقل لمكان آخر فصلنا بين السنة والفرض. لكن لو قام في نفس المكان مباشرة كده دون أن يكون هناك فاصل فيبقى كأنه زاد في الفريضة. فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وقال الصبح أربعا، الصبح أربعا، يعني بينكر عليه يا ترى كأنها زيادة في الركعات، فهذا استفهام إنكاري. وقلنا لا سبيل الناس، الناس أحاطوا به يسألونه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويبقى إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما ننشئش نافلة تانية، لا ننشئ. والبعض حمل الكلام ده هو إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أن صلاة النافلة أقيم الصلاة والإنسان في نافلة تبطل، يبقى البعض حملها كده أن تبطل النافلة، لأن لا صلاة إلا المكتوبة الآن، لا صلاة إلا المكتوبة. ولكن طبعا لو كان الإنسان بيصلي نافلة وقيم الصلاة يبقى يتجوز فيها، يتجوز فيها إن كان خاصة إن كان يعني في نهاية صلاة النافلة يتجوز في ذلك، حتى يعني اللي قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. لكن البعض يقول إذا أقيم الصلاة المكتوبة فبطلت النافلة، بطلت النافلة. فعلى ذلك يبقى إذا أقيم الصلاة فصلى المكتوبة، لكن لو كان في نقول إنه في النافلة وفي نهاية النافلة يبقى يستكمل ذلك الأمر، يستكمل ذلك الأمر ولكن يتجاوز فيها، يتجاوز فيها يعني ما يمكثش فترة طويلة أو يقرأ قراءة طويلة، لكن يتجاوز فيها حتى يدرك الإمام في البداية، لأن بيبقى حريص على إدراك الصف الأول، وحريص كذلك على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام حتى لا يفوته شيء. ممكن لما يستكمل النافلة يكون الإمام كبر تكبيرة الإحرام وبدأ يقرأ في الفاتحة ففاته جزء من الصلاة، يبقى هو حريص على أن يصلي مع الإمام من بداية الصلاة وأن يدرك تكبيرة الإحرام، أن يدرك تكبيرة الإحرام، فلا ينشغل عند ذلك إلا بالصلاة المكتوبة. إذا قيل الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة. ذكرنا أن بعض العلماء قالوا يبقى بتبطل صلاة النافلة مباشرة كده إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، تبطل مباشرة، يبقى لا صلاة إلا المكتوبة، أي تبطل أي صلاة إن كان يصلي هذا الإنسان من صلاة النوافل. ولكن نقول إن لو كان في صلاة النافلة يبقى له أن يستكمل ذلك ولكن يتجاوز فيها، يتجاوز في ذلك، قلنا حتى يدرك الصلاة المكتوبة مع الإمام من بدايتها. ثم قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب حد المريض أن يشهد الجماعة. طبعا المرض عذر من الأعذار التي نترك بسببها الجمع والجماعات، جمع خاصة طبعا المرض الشديد، يبقى إن كان المرض شديد مقعد للإنسان يبقى بنترك الجمع والجماعة. لكن قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة، لكن يا ترى ده رخصة، هذه رخصة المريض رخصة، لكن العزمة لو استطاع وقوى هذا المريض على أن يأتي المسجد صلاة الجماعة حتى لا يفوت ذلك الفضل. إنما عيني طبعا الإنسان لو كان معتاد صلاة الجماعة وحبسه عذر يجري له الثواب، يجري له الثواب، لكن أيضا يعني اتيانه وتلبية أيضا هذا المريض لنداء المؤذن وأيضا القيام خلف الإمام وممارسة هذا الأمر طبعا لا شك أنه هو في ثواب، يعني نقول إحنا هيجري لك الأجر، هيجري لك أجر الصلاة لأنك أنت معتاد تصلي جماعة. لكن طب الخطة دي، طب الخطة، وكذلك إنما جعل الإمام يتم به، يبقى الرواية دي هنطبقها إزاي إلا لما نصلي خلف إمام. فلذلك قال باب حد المريض أن يشهد جماعة، يبقى ده الأصل أساسا. ولذلك مرت علينا الروايات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا زحفا، يعني لو حتى لو يعني لم يقوى على الإتيان إلا زحفا، يبقى كما يزحف الطفل الطفل في بدايته في بداية عمره لا فعل ذلك الأمر. ده بيان لفضل صلاة الجماعة، ده بيان لفضل صلاة الجماعة. ذلك قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.